لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اخرج الامام احمد والترمذي وصححه هو وابن حبان والحاكم من حديث الحارث الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل بهن ويامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن. وان يحيى ابطا فقال له عيسى عليه السلام: ان الله امرك بخمس كلمات لتعمل بهن وتامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن، فاما ان تامرهم واما ان امرهم. فقال يحيى عليه السلام: اني اخشى ان اخطات ان اعذب او يؤسف بي. فامتلأ المسجد بيت المقدس للناس لما دعا يحيى عليه السلام الى هذه الموعظه، حتى قعد الناس في الشرفات فوعظهم. قال: ان الله امرني بخمس كلمات لاعمل بهن وامركم ان تعملوا بهن. امركم الا تشركوا به شيئا، وان مثل ذلك اي مثل من اشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب او ورق، وقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام. وإن مثل ذلك كمثل رجل معه قرة مسك وهو في عصابة، فكلهم يعجبه أن يجد ريحها، وإن خلوق فم الطائر أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أتره العدو وأوثق يده إلى عنقه وقدموه من الرب وعنقه فقال هل لي ان ابتدي منكم بمالك؟ فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فك نفسه. واوصيكم بذكر الله فان مثل وامركم بذكر الله فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو في اثره صراعا فدخل حصنا حصينا فاخرج نفسه. كذلك العبد لا يخرج نفسه من الشيطان الا بذكر الله. هذه الوصايا الخمس اشتملت على المثل، والامثال انما تضرب لتقليل الكثره، فالامثال تدخل في باب مبين، فمن ضرب له المثل فلم يفهمه فينبغي ان يصلي على نفسه. الكلام اما مجمل واما مبين، انما يقع الاشكال في الاجمال ولا يقع الاشكال في المبين في البيان. فمن لم يفهم المثل حتى يرجع على نفسه. قال الله تبارك وتعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. روى ابن ابي حاتم في تفسيره عن عمرو بن مره رحمه الله انه كان يقول اذا قرات النزل في كتاب الله عز وجل ولم افهمه فكيد على نفسي. وذلك ان الله يقول وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وقال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وانما يضرب المثل العالم، يضرب المثل العالم، يضربه للذي لا يعلم. لذلك انزل ربنا تبارك وتعالى على الذين يضربون له الامثال. لا يضرب المثل الا العالم. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الامثال، ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. العالم هو الذي يضرب المثل لانه يدري ما هو المجمل ويدري كيف يبين هذا المجمل. إن الذين يضربون الأمثال لرب العالمين لم يكونوا حق الإيمان. فيها أوامر أنت لا تفهمها فلا تعترف وصل للذي يعلم. جاء رجل من الذين يضربون الأمثال للناس وهم كفر إلى إياد بن معاوية فقال له لم حرم الله الخمر ومفرداتها مباحة والخمر ايه؟ لو عن ماء وعنب، ماء رطب، ماء سعير. الماء حلال والعنب حلال والتمر حلال. فإذا كان الشيء مفرداته مباحة لما يحرم في المجموع؟ وقصار الامر ان هو عباره عن مفردات مباحه. قال له ارايت لو ضربتك بكف من ماء اكنت قاتلا؟ قال لا. قال ولو ضربتك بكف من سجن اكنت قاتلا؟ قال لا. قال ولو ضربتك بكف من فرار اكنت قاتلا؟ قال لا. قال فإذا جمعت السجن على الماء على الفراد فصار طينا فجسدته وضربته أكنت قاتلا؟ قال نعم. قال فذلك الأمر مفرداتها لا تقتل، لكن إذا جمعتها وضربت بها قتلت. فلا يضرب المثل لله عز وجل. عبادات على قسمين، يسميه العلماء معقول المعنى، قسم الآخر لا معقول المعنى. معقول المعنى أي أنا فهمت الحكمة من التشريع، لا معقول المعنى أي أنا لم أعقل الحكمة من التشريع. وهذا النمط الثاني يبتلى به المؤمنون، يبتلى به الناس. فمن آمن سلما كما رواه مسلم في صحيحه عن رفع بن المزيد رضي الله عنه قال: أتانا بعض عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وهو شراء الأرض. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع. نهانا عن شراء الأرض وهي كانت تجري بالماء، لكن طاعة الله ورسوله أنفع. هذا هو التسليم الذي كان يتنامر به دين الصحابة، لا ينكرون بالاعتراف. لماذا؟ فهذا النمط الثاني لا معقول المعنى لا يسعك فيه إلا الاتباع، لأنه لم تظهر الحكمة منه. مثل الحديث الشهير وهو في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن لولا هو الاتباع، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبله ما قبلته. فكأنما قال: أنا لا أفهم معنى لتقبيل الأحجار، وقد جاء ديننا بتكسير الأحجار. كان العرب يعبدون الأصنام، يقدونها من حجار ويعبدونها، فكان المناسب أن لا يكون هناك حجر معظم ضد للذريع. لكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحجر، فنحن نتابعه وإن لم نفهم هذا التقرير معنا. لا يفعل هذا إلا المؤمنون الذين إذا علموا وتيقنوا أن هذا بعلم الله أو أن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى العمل به، ولم يعترضوا على الله ورسوله كان يقول: يا رب لم فعلت هذا؟ لا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب رب العالمين مثلين كأنما قيل: لا تضربوا لله الأمثال، فإنكم لا تعلمون حقيقة ضرب المثل، وإن أردتم أن تتعلموا فسأضرب لكم مثلين. ثم ذكر الله عز وجل مثلين بعد ذلك، قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذا الطرف الأول للمثل، المثل ذو طرفاء، أي مثل لابد أن يكون له طرفاء. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، الطرف الأول، ولو رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، ده الطرف الثاني. هل يستوون؟ المثل ابن واضح من الحكمه للبلاغه الا يعين الجواب. هل يستوون؟ لا جواب. ابن واضح المثل بغايه الهدوء، عبد يعني لا يملك من امر نفسه شيئا، وزاد من عزله ان الله عز وجل قال: لا يقدر على شيء، مع اننا نعلم ان العبد لا يقدر على شيء، حتى ان بعض العلماء لم يعتدوا بشهاده العبيد، قالوا لان سيده يمكن ان يمنعه من اداء الشهاده، فلا يعتد بشهاده العبيد. ليه؟ لانه لا يملك من امر نفسه شيئا.

ربنا عز وجل الحمد لله ان مثل هذا الفاسد لا يستوي بهذا العدل بهذا الصالح. يحظى رب العالمين ان يسوي بين المسلمين والمجرمين كمال عدله يحظى ذلك. وهناك جواب اخر في قوله تعالى الحمد لله يعني الذي ضيع موضع الحجة على المشركين فلم يعلم الفرق بين المثلين مع الوضوء. وهذا من منن الله عز وجل الا يرزق كافرا حجة حتى لا ينبث على الذين امنوا. قال صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل بالقران. وهذا النمط موجود لكن كانوا قديما كالثئران لا يخرجون من البحور. فلما بص عدد العلماء ظهر امثال هؤلاء وكانوا يتوارون قبل ذلك. ايها الاحباب ان وجود النفاق دلاله على قوه الاسلام وان وجود الكفر دلاله على ضعف المسلمين. الكفر لا يظهر ابدا الا مع الضعف والنفاق لا يظهر الا مع القوه. في مكه لم يكن ثمه نفاق على الاطلاق كان ايمان وكفر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وصارت له دوله وصار له زوجا ظهر النساء. هو كافر لكن يريد ان يحفظ لنا ان يستقيم بماله ولا يستطيع مع هذه الزوجه فينافق يبطل الكفر ويبطل الاسلام. ان الذي يجري على الساحه الان من القول بايمان فرعون وان فرعون مؤمن وان احنا هنا في مصر اجدادنا الفراعين ولا بد ان ندافع عن جدنا الاعلى معاذ الله ان يكون لنا جدا. انه عريق في الضلاله. ان رب العالمين ذم فرعون بقدر ما ذم ابليس. ثم يأتي آت بعد ذلك ليقول إن فرعون مسلم يرد على رب العالمين ولا يوجد أي هيئة رسمية تحمل شعار الإسلام ردت على هذا الكاذب المأخوذ حتى هذه اللحظة. إلى كثرة فرعون مثل الشمس في رابعة النهار لا ينتهي فيه أحد على الإطلاق. فإذا خرج علينا رجل فقال إن فرعون مسلم وأنه في الجنة وأن رجل خلق كتابا سماه كشف الأستار عن المقطوع له بالجنة والمقطوع له بالنار فذكر فرعون في المقطوع له بالجنة. مع وجود القرآن في أمر فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وقال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقال تعالى إنه كان من المفسدين. وقال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا الأمر يقول إن الآن ليس الشر. وهذا كذب. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم. من آل إبراهيم؟ هو إبراهيم نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داوود. إنما هو داوود الذي كان في الجبال والشجر والارض توجد ترتيله. هو داوود وحده لا غيره. لم يكن من ذريه داوود من كان حسن الصوت مثله. وتلك النار من مدنيه آل داود يقول الآن تدعوني عن هم كلهم يدخلوا النار وهو يدخل الجنة. كيف وهو قائدهم وهو معلمهم وهو رائدهم؟ لكن الشاهد المسألة أن يخرج رجل فيتكلم على شيء مقطوع به عند الخاص والعام، ده اللي العلماء يسمونه المعلوم من الدين بالضرورة. لما يقول هذا معلوم من الدين بالضرورة يعني يقتضي به علم الخاصة مع علم العامة، وهذا هو الذي يقول فيه العلماء يكثر تاركه أو جاحده. ليه؟ استوى فيه العلم ان الخط والعمى، انما الذي لا يعلمه الا اهل العلم لا يفكر المرء به حتى تقام عليه الحجة المثالية الذي يكثر تاركه. اذا قال رجل ان فرعون مسلم فما بال بقية اركان الاسلام، وما بال بقية احكام الاسلام جحدها الواحد، واقر من ذلك الرجل الذي قال ان ابليس هو الذي وحد الله والملائكه اشراكه، تصور وينسى هذا في الكتاب الموجود، هذا الكتاب ابليس هو الذي وحد الله. ليه؟ قال لانه ابى ان يسجد الا لله، انما الملائكه سجدوا لبشر والسجود لغير الله شرك. أرأيت من هذا الكلام ينكر علينا من هذا الكلام ولا يحاسب فاعله ولا يقتل رجلا؟ هذه علة ما ذكرها أحد من العالمين، بل أظهر رب العالمين العلة في عدم سجود إبليس. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، بل يقل أن الذي وحدتك ولا أسجد إلا لك. هذه علة مدكرة، لكن كن فهو عريف هذا الكافر، هذا الكفر الدنيا الذي يظهر الآن ويقابل المعلوم من الدين بالضرورة، له علامة، علامة ضعف. ولماذا لا يتجرأ اليهود علينا ورعوا مثل هذا في ديارنا ومن كتاب ينسبون الى الاسلام؟ ان الذي فعله اليهود برسم النبي صلى الله عليه وسلم على الصوره السائله التي حدثت قبل ذلك، والله وبالله لو حدث اقل من هذا بامس درجه لما كان فيه الا الذنب. لو حدث هذا ايام الخلافه العثمانيه التي يقولون عنها الرجل المريض، لكنها كانت تصد مراجع الاعداء. هي الرجل المريض وانتم ماذا؟ لا شيء على الاطلاق. فكانت الخلافه موجوده، لو رايت الخلافه معقوده ما جرى احد على ان يفعل هذا، هذا كفر مجرد. انما اغراهم بفعل ذلك انهم رعوا النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ في ديار المسلمين، ورأوا رب العالمين ينبذ في ديار المسلمين، ومع ذلك لجد العقوبة رابعة. فاغراهم ذلك على الحال الذي فعل. فضياع موضع الحجة عن امثال هؤلاء نعمة، لأنهم إذا علموا موضع الحجة حرقوها، ليسوا أمناء. فإذا حرقوها ظل من ورائهم جبن. فقوله تعالى الحمد لله أي الذي أعماهم عن موضع الحجة في اختلاف المثلين مع الوضوح، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، وهذا المثل أوضع من الأول وأقرب. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما، وضرب الأول المثل أبصم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يزيه لا يدري خلقه. تعرف معنى أبصم؟ هذا المسبب إذا تكلم لا يحق، إنما يحق المرء لمنطقه. الإنسان إذا تكلم وأعرض عن حبه وأعرض عن شكره وامتنانه هذا له موقع في القلوب، فذا أبدا يعني لا يطارقه ولا ينادمه ولا يسامره، عمود خلفك إذا جلس معك لا تأنس منه ولا تشعر بوجود رفيق أبدا، لا يقدر على شيء. قد هو عبد، يبقى المناسب أن يقدر العبد سيده، لا سيده الذي يقدره، مصيبة أخرى وهو من على مولاه يقول اترك ليسه يذكر او يعرب عن هذا الجميل الذي له ابدا، فانت لا تشعر باي مزيد على الانسان تخدمه وانت متضرر، هو الذي جاء ليخدمك فانت تخدمه. فان بدر لك ان ترسله الى جهه الله يعني بأسنى فماذا لك إن تركيب الجهة معين هذا يأتيك بمصير أينما يوجهك لا يأتي بخلق. هل يستوي طرف الثاني من المدى ومن يأمر بيعه وهو على الصراط المستقيم؟ لا لا لا هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ احنا عندنا في طرف الأدب المثل أربع صفات: أذكى لا يقدر على شيء وهو سلم على مولاه أينما يوجهه يأتي بخير. طب الطرف الثاني فيه ما يقال بهذه الأربع وزيادة، هل يستوي هو ومن يأمر؟ فلا يكون آمرا إلا متكلما، هذا أولا، ولا يكون آمرا إلا إذا كان في جهة عليا وقادر على إمضاء أمره، فأبي آمر يعني متكلم في مقابل أبكى، لا يقدر على شيء أيضا الآمر يقدر، وإلا لو كان لا يقدر لما كان للأمر معنى، يأمر بالعدل ولا يستطيع أن يأمر بالعدل إلا إذا كان عالما بالفرق بين العدل والكون، وهو على صراط مستقيم يعني ليس لهذا الذي علم الوجوه لا يجب الخير، إنه على صراط مستقيم. فالنسب لهذا الوضوح. ثم نسب آخر: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له، فان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. مثلا كل استهزاء بالذين يدعون من دون الله ذباب، يعني هذا الذباب انما سميه ذبابا لانه رجل حقير، كلما ذب اب فقيل ذباب، ليه؟ كلما تذبه يرجع اليه عبد الجنه، يرجع اليه. هذا الذباب الذي انت تعرفه وتستنكف منه ولو سقط في طعامك لاعرقت الطعام، انا فهم هذا الذباب يضرب لكم به الأنفاس. إذا وقف هذا الذباب على سفير إناء وأخذ وسكة من هذا الإناء لا تستطيع أن تستنقذ هذا منه مع ضعفه. فالذين تدعون من دون الله لا يملكون شيئا كهذا الذباب من القوة، لا يملكون شيئا، ضرب مثل فاستمع له، ان الذين تدعون من دون الله جميعا لن يخلقوا ذبابا. نفس الاستنساخ التي كفر بها بعض الكتبة لما قالوا ان ميلاد الكعبة الابن اعظم من ميلاد المسيح. اعلان وجود ابراهيم محمد الكفر المجرد، تقولون ان استطاع الناس ان يخلقوا الانسان، وهذا كذب. اننا ياخذون الخليه التي خلقها الله ويصورون عليها نسخا، لكن اصل الخلق ان تنتج من عدم، هذا مستحيل بدلاله هذه الايه. لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه، ضعف الطالب المخلوق. ومثل الاخر وهو اشد وانفى، وكل ذلك باب التوحيد، ليبين رب العالمين قبح السر، وان الانسان العاقل انما يلجا الى من يدفع الضر عنه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا الطرف الاول من المثل، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله من السوق يعلم ايضا. وهذا اشقى انسان على وجه الارض هو هذا الانسان، رجل عبد فاضل له عصرا يتابع، وهم متشاكسون، وكل سيد يريد ان يمضي سلامه على الاخر لتكون له الغلبه. فيقول الاول العبد اذهب يمينك، فينبرك السيد الثاني المعالج المشاكس، يا غلام اذهب يسار، فينبرك الثالث اذهب جنوبا اذهب شمالا، انزل الارض اطلع في السماء، وهو لا يستطيع ان ينفذ قول واحد منه. فاذا لم ينفذ قول الامر ضربه وجره واستخدمه الى ما يريد، ولكنه لا يستطيع ان الاخر يجره الى الجهه المعاكسه، ثم لانه لا يستطيع ان ينفذ امر واحد منهم فليس له زميل عند احد ولا يد. فاذا طلب شيئا من واحد قال وهل صنعت لي شيئا؟ امرتك فلم تفعل يا سيدي، فلان امرني بالعكس، ليس لي شأن. ماذا يفعل هذا العبد؟ اسقى انسان هو هذا المضروب بالمثل. هل يستوي هذا العبد المعذب مع رجل اخر له سيد واحد؟ اذا امره بامر ابتدر امره، فان فعل المامور به حفظ له الجميع. يعني هل يستوي هذا مع ذاك؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله انه اعمى هؤلاء الطلاب عن موضع الحجه مع وضوح المثل. قلت ايها الاخوه ان الامثال بتضرب في القران بتبيين الفكره، وتجد المثل في غايه الوضوح. فكذلك ضرب يحيى عليه السلام في باب التوحيد مثلا، لا اظن واحدا رزقه الله عز وجل شيئا من العقل لن يميزه. امركم او امركم الا تشركوا به شيئا، وان مثل ذلك مثلا من يشرك لله عز وجل كمثل رجل، وانت اجعل نفسك هذا الرجل، جاءت عامل قلت يا غلام هذا محلي وهذه الاسعار، تبيع وتاتيني محصول في اخر النهار، ليه؟ هذه دارك، يعني انا جالس في الدار وهذه المحل، تطلع من المحل تاتيني في الدار بحصيله اليوم، فكان يخرج بحصيله اليوم ويذهب الى غيرك ويعطيه الحصيله، ده ممكن يبقى معك يوما واحدا؟ لما قلت لك فضل التخيير لانه مختلف ومجاور. فاذا كنت تألق ان يكون عبدك كذلك يأخذ ريع بين يديه ويعطيه غيره، فلما فرضت العبادة لغير الله وهو الذي يرزقه؟ ولذلك تقدم المثلين في سورة النحل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. لان قضية الرزق هي القضية التي جعلت كثيرا من الناس يترك امر الله كل شوية تعيش. كثير من الذين خالفنا وما خالفوه في حفظة الرزق ودعنا عن الرزق واكل الاولاد وهذا الكلام. فلذلك ضرب المثل وزاد ونص على جنس نصا. اذا كان الله عز وجل هو المتفرد بذلك فكيف خلقت ما له لغيرك وانت تستيقظ ان يكون هذا من عبدك وانت له عبد؟ وان الله خلقكم ورزقكم فلا تشرك به شيئا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجليل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال: وامركم بالصلاه فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وفي الحديث: إن الله ينصب وجهه في وجه العبد ما لم يلتفت. يعني فإذا التفت صرف الله وجهه عنه. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الجارحة تتبع القلب، ولا يلتفت ولا تلتفت الجارحة إلا بعد التفات القلب. إذا التفت القلب التفتت العين والتفت الرأس، لأن القلب بمنزلة الملك. فلما قال لا تلتفت دل ذلك على التفات القلب. والمسائل التي لا يعرفها الإنسان ولا يستطيع ان يحكم عليها تنصب لها علامه في الخارج نعلق الحكم بها. يعني اذا التفت انسان براسه في الصلاه نعلم يقينا ان قلبه التفت، لكن بدون وجود هذه الاماره وهي التفات الراس لا نستطيع ان نقول للانسان ان قلبك التفت. ليه؟ لان هذا لا يعلمه احد. وكذلك الاحكام التي تجري في هذا المجرى لا بد ان تنصب لها اماره في الخارج نعرف ونعرف الحكم بها. مثلا كقومه صلى الله عليه وسلم: من سره ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب السرور ده امر قلبي، هذا السرور أمر قلبي لا يعلمه أحد. فنحن في هذه الحالة ننظر إلى أمارة في الخارج، إذا وجدناها علقنا الحكم بها. فلنقل مثلا للأساتذة لما تدخل الفصل الطالب يقول: طيب إذا لم يقم في الميل ماذا تفعل فيه؟ قد أضربه. طب لماذا تضربه؟ لأنه سائق وأغضبك. إذن غضبك دلالة على أنك تضطر بأن يقوم لك. فكان الغضب أمارة خارجية نحن نعلمها ونراها فعلقنا الحكم على الباطن بها. ويسر لنا ويصح لنا ان نقول انك مسرور بان يقوم الرجال يوم القيامه. ولا يقول احد كيف علمت والسرور امر قلب. نقول ان في علامه دلت على ذلك. علامه دلت على ذلك. يعني في تاريخ بغداد في الخطيب ان المامون نادى في تجار الذهب اراد ان يشتري ذهبا. فاقبل تجار الذهب الكبار لامير المؤمنين الزلف. فاقبل من الحيتان والقطط السنان. ودخل في وسطهم علي بن الجعد الامام العالم العالم. ولم يكن عنده من الذهب ما يساوي عشر معشار هؤلاء التجار الكبار. كل ذلك فدخل المأمون فقالوا جميعا ما عدا ابن الجعد. فلما راى المأمون ذلك قال لما لم يكن الشيخ؟ قال اجللت امير المؤمنين ان يخالق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجواب مش هو انت نظر انت عبد اقول لك ليه؟ لا، ان الكبار يأنفون ان تقابله بهذا. بل يكون كبير المحل لا يقبل ان تخاطره بهذا ابدا. انما كنت ما قال هذا الامام العالم. وهذا هو الفرق بين العالم والجاهل. قال لما لم يكن الشيخ؟ قال اجللت امير المؤمنين ان يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجواب بدون تنظر انت عبد اقول لك ليه؟ لا، ان الكبار يحلفون ان تقابلهم بهذا. فالذي سبيل المحل لا يقدر ان تقابله بهذا ابدا. انما قلت ما قال هذا الامام العالم. وهذا هو الفرق بين العالم والجاهل. العالم قسم العباره. قال اجللت امير المؤمنين ان يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المأمون وما زاد؟ فقال حدثني المبارك ابن فضاله عن الحكم البصري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يتمثل الناس له قراما فليتبوا مقعده من النار. حينئذ اطرق المأمون ساعه وقال لا ينبغي لنا ان نشتري الا من هذا السلف. فصدق من جعل خير الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاشترى المأمون منه بثلاثين ألف دينار. ثلاثين ألف درهم. من سره أن يتمثل الرجال له قيام. فلم يغضب المأمون. فلما لم يغضب وخضع للحديث علمنا أنه لا يضر أن يقام الناس له. هل يستمر هنا علامة أو قليلة خارجية يجوز أن تذكر الحكم عليها ونسبه بل أدق منه في الفهم والاستنباط ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فقام من بيننا واقتطع دوننا وخطينا أن يصاب بأذى ففزع الناس وفيهم ابو بكر وعمر وكنت اول من فزع. فخرج الحكومه عن النبي عليه الصلاه والسلام فجاء ابو هريره حاققا لبعض الانصار فالتمس بابا ليدخل فلم يجد لكنه وجد ربيعا والربيع هو الجدول وجد قناه ماء تمر من اكثر الجبال. حاول ان يدخل من منام هذه السماء فلم يستطع. قال فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب. يعني جمع اطرافه وبعضها الى بعض حتى استطاع ان يدخل. وفي اخر عوالق او الحبان قال فحفرت كما يحفر الثعلب. يعني يفتح لنفسه. ودخل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنده ظهره للحائط قال فلما رآني قال أبو هريرة قلت نعم يا رسول الله قال مالك قلت يا رسول الله قمت من بين أظهرنا واقتطعت بيننا وخشينا أن تكبر أبا ففزع الناس وفيهم أبو بكر وعمر وكنت أول من فزع قال يا أبا هريرة خذ علي هاتين هنا الشاهد فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فهيشهد الجنة الشاهد أي المشكل في قوله مستيقنا بها قلبه إن لا أحد على الإطلاق يعلم هذا إلا الله أول من أطلعه الله عز وجل على ذلك إذا لقيت أحد خلف هذا الحائط استيقن قلبه بالإيمان وأن لأبي هريرة أن يعلم ذلك كيف أنه يستيقن هذا معاني القلوب فلم تلد الجنة خرج أبي هريرة بالجنة البشر فأول من لقيه عمر فبشره بالجنة فضربه عمر ضربة قال أبو هريرة وخرجت مسكي ثم رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجهدت بكاء فلما راني قال ابو هريره ما نسيت قلت يا رسول الله ان هذا عمر ورسولني عمر يعني جاء بعدهم من الخلق قلت له الذي امرتني فضربني ضربه خلقت بكي فقال عمر يا رسول الله انت قلت لهذا كذا وكذا قال نعم فقال عمر يا رسول الله خل الناس يعملوا يعني حتى لا يستقبلوا اول ما يسمع هذا الكلام من قال لا اله الا الله دخل الجنه يقول بان لا اله الا الله يبقى اذا الذي يتعب القران يقول تاني انا اقول الله لا اله الا الله في البهدله الذي يقول بالليل طيب انا تعبت الجنه وما يقول لا اله الا الله فتكثر همم العاملين فكأنه قال يا رسول الله احجب هذه البكارة عن الناس حتى لا يتكلوا عليها فقال صلى الله عليه وسلم خمدني يا عمر الشاهد هنا اسأل مثل ابي هريرة ان يعلم ان هذا خزون الشيطان بالايمان هذا كما قلنا اقوى من مثل الاول وهذا يدل على ان الحديث وان خرج مخرج العموم لا يراد به الا عمر لانه من يلقى الا عمر فكان الكلام منزل عليه من لقيته خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبك لم يلقى الا عمر فكاننا هذا خاص بعمر ويعرف الله وإن خرج السلام مخرج الأمور وهذا سائر عند جماهير العلماء إن السلام قد يكون عاما في مقبول خاصا في مراده كقول الله تبارك وتعالى وأذن للناس بالحج الناس وقت عام يسمى للكل كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الناس مثل الناس هذا لفظ عام وهذا لفظ عام لكن في الآية الأولى يؤذن في الناس بالحج وإن كان اللفظ وإن كان اللفظ عاما لأنه لا يراد به إلا المسلمون فقط لا يراد به إلا حقوق المسلمين فيجوز إذا كان الأمر واقعا أن نبحث عن أمارة الخارجية نعلق بها الحكم على الخائف أيضا عند العلماء وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقداماً وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها ونفسها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا حجنا وجدنا وفقرنا وعندنا وكل ذلك عندنا. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال يحيى عليه السلام وأمركم إذا صليتم فلا تلتفتوا وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا قلنا إن التفات الجارحة دلالة على التفات القلب قبلها وفي بعض الأخبار الضعيفة أن العبد إذا حول وجهه في الصلاة عن القبلة يقول الله له إلى خير مني كان ينصب وجهه في وجه يعني ينصب وجهه في أن الله عز وجل ينصب وجهه في العبد ما لم يلتفت يعني إذا التفت وصرف عنه وجهه فإذا التفت إلى شيء ما فيقال له إلى خير من الله تبارك وتعالى فهذا دلالة أكيدة على الالتفات إلى أمر القلب. بعض الناس يهمل عمل القلب يعني القلب هو الملك يهمل عمل القلب ويظن أن عمل القلب غير واجب. لا بل قلب عمل القلب أشرف من عمل الجوارح ولذلك إذا انعقد القلب على الكفر وإن لم تنفعل له الجوارح أخذ به يعني مثلا الإنسان كفر مش لازم يدعو بلسان يدعو الإنسان بلسان أو لم يأمر استطاع لا حتى يؤخر لا ولا يعارض هذا الحديث إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها تخرج له حسنة فإن عملها كتبت له سيئة يقول فإن عملها فيظن أن العمل مقصور على عمل الجوارح يقول هذا خطأ بل القلب عمله أشرف من عمل الجوارح يعتبر أنه النية فإذا انعقد القلب على شيء من الكفر يؤاخذ المرء به لأن عقد القلب عمل عقد القلب عمل وذلك العبد الذي يفعل الذي يهمه بالمعصية ولا يفعلها ورد تعليله في بعض لماذا يأخذ حسنة يعني العبد عمل حسنة لعصر أمثالها طيب هل أن يعمل شيئا انصرف عنها يأخذ حسنة المناسب أن لا يأخذ ليه لأنه إذا عمل سيئة يأخذ سيئة إذا فرق وقال ووفق الطرف الأولاني يعمل يقدر بعد أمثاله أن الطرف الثاني أن يعمل فرق سيئة الوفق أن لا يعمل ولا يأخذ شغل مناسب لكن ورد تعليل في بعض الأحاديث الصحيحة أيضا أن الله عز وجل قال وإن هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة إنه تركها لأهلي وإذا الأمان جعله يخلطها قلبه وخشية الله عز وجل فلم تنفعل الجارح لذلك إنما إنه تركها لأهلي فيفهم بمفهوم المخالفة أنه إذا تركها ليس لله لا يأخذ حسنة هذا إن لم يكن ما ذكر في منطقة الإرث يعني مثلا رجل رائع أن يريد أن يسكن قبيلته كل ما يروح يسمع نحن نحكيه وصل الكلام ده فيرجع للدكتور أريد أن يسكن في الرجل يروح هنا يروح هنا لا غير قاعد فلم يكن ان يتم فهو مصر. هذا لم يكن لان عقل الظهر على ان يتم ولم يتركه خوف الله عز وجل. انما لم يتمكن اذا باء عقد قلبه على هذا الفعل فيؤخذ به. كذلك مثلا طبعا ما يصير الساع واقع استهتلت رجليه او خلاص انا ياتي. وهذا كان مرهونا. هذا ليس لم يسترق حرام. قال ان الفاحشة التي كان يريد ان يفعلها حرام. لا. انما التوتها للعجز. لان الانسان هو الاصل. والجريحة هنا تنفعل له سلبا وعجابا. وقلت لكم قبل ذلك بهذه المناسبة في هذا المسجد ايضا ان القلب هو الذي يعطي قوة العضلة. اذا كنت واقف في الصلاة بالساعة والاثنين ولا تتمنى رجلك ولا تشعر بألم ولا نشرة رجليك الى قلبك مقبل. اما اذا نتغطى بعوضة فعما انت كل شيء تتمنى الى قلبك غير مقبل. قلبك مرتفع. لذلك القلب الذي يعطي عزم العضلة. فإذا أدبر القلب عنها سحب قوته. يعتبر المنزل يبني العضلة الكل. إذا أدبر القلب يسحب قوة العضلة معه. أشوف مثلا أقوى الناس وأعطى الناس. أقوام عضلات. لما مثلا تقول لي إن أنت تروحين مال أو حسام حق الماء على طول على الأرض. فأين العضلة؟ الذي كان تحمله منذ قليل لم تنفتح عزم قلبك انفتح عزم العضل. ولهذا علم ابن الزبير رحمه الله عليه تابعي ولي كبير الشأن لما جدت الاكله في رجله والاطباء نصحوا بقطعها قالوا له اشرب الخمر ونتطور. قال ما كنت لاستعين على دفع بلاء الذي اعطيت الله ولكن اذا دخلت في الصلاه تقطعوها. وهذا خبر صحيح. بعض الناس كذب هذا الخبر لانه لم يتصور ان اقبال عمره على رده في الصلاه كان 100% او 95% لكن على الاقل ان قلبه مقبلا ان لم يكن بجميع الذي اغلبه. لما دخل في الصلاه واستجمع قلبه فقد قوه العمل وتحت احساس الجارحه. فلما قطعوا رجلاه بالمناشير ما احس بها عرف. فعمل القلب خطير. النبي عليه الصلاه والسلام عليه الكلام الذي يقول امركم بالصلاه فاذا صليت الصلاه الفسد قصد بانتهاك الفسد القلب ابتداء ثم التفات الجارحه بعد ذلك. قال وامركم بالصيام. ويحن الله اسبوع ومقبلين على رمضان. امركم بالصيام. وان مثل ذلك فمثل رجل معه سرة نصف وهو في عصار. نجمع رفقة لك ومعه سرة نصف وكل رجل النصف على بعض وكله يتمنى لو كان النصف معه. او على الاقل يجد رائحة للنصف للحر. وإن يخاوك فم السائل حين يمسي أطلب عند الله من يخدمه. خلوك فم السائل كريم. فنعلم بهذا أنه ليس كل شيء يكرهه العبد يكون كذلك عند الله. إن الله عز وجل لانا وعاتب بعض الصحابة في حديث الإفك لما نقل مجرد الخبر بس مجرد الخبر لتنقلوها. فقال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنت لا تدري إن آدم خرج من الجنة بذنب واحد وإن إبليس دخل النار بذنب واحد. فما يؤمنه؟ ما الذي يؤمنه؟ ما الذي اعطاك شخصا بالامان ان تمضي في هذه الدنيا وانت غير حائط من سوء الخاتمه؟ ما يعملك؟ ابن الثوري رحمه الله لما كان خارج من الذريعه بسبب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسبب الاخر جوهريه ان سفيان كان يخشى ان يقربوه ويفتنوه. يعني الامير في الحج عليه الامرين في منكر الحج لما تذكر عمر بن الخطاب خلع خاتمه وعلمه وقال اعطوا هذا لعبد الله وكل من يقتل في النجم في النجم يقتله. وهربان ليه؟ ما يقترب من هنا ويقتل في النجم في النجم يقتله. فجاء رجل لسفيان يقص عليه بمنظره فقال له يا ناعس يعني يا مغفر والله ما اخشى اهانته انما اخشى اكرامهم فلا ارى شيئا سيئا. لان القوم جبلت على حكم الاحكام الى الشهر ده في الخير في بيت يحيى بن سعيد الحصان قبل ما يدخل النجم يحس بالغربه فعلا. فصار لما الزمن يجتمع فيه نيابه العلماء او نيابه العلماء من امثال هؤلاء الكرام السابق فليكن مبتدع يرفع راسه ولا ولد حقير يكتب هذا الذي يكتب الجرائد ويمكن حد يده جمر واحد بيروي حديثا موضوعا فقال له شهد ان لم تكن لاغرين بك السلطان. هيحمل الامير على طول يختلف في يروي حديث موضوع تلاقيه يروي حديث الموضوع هي الزاد المستنفع. زاد المستنفع للجماعة الخطباء والوعاظ والكلام ده وصلت للمستاهل ومعروفة عند الجماهير. ولو قلت لأي واحد قبل ما عندك من الأحاديث تلاقي 60% من الأحاديث مظلومة لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرسل به أبدا إنما إن اختلاه الكاذب أو له المسيح المعين. فشفت أن أقل من ذلك ممكن يستعد عليه استنصار. فيحيى بن سعيد الحصان كان سفيان هربان عنده في البيت ويقضي يحتجب سفيان من رأسه في حج يحيى بن سعيد الحصان ويدمر في حج عبد الرحمن بن مهدي وهو الصبر. واحنا بنعرف مجادة الاستاذ بمجادة التلاميذ التلاميذ بالرزق من الله بين الله الباقي بين الجود الصالحة ومن فعل النعم التلاميذ رزق من الله تبارك وتعالى زي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رزق له فلنرزق نبيهم بأصحاب مثل أصحاب النبيين عليه الصلاة والسلام. فالتلاميذ رزق. وابن حجر مع السلام الحافظ رحمه الله يقول في كتاب الدول الإسلامية في تنظيم كتب السنة ابن تيمية يقول في الكلام على إمامة هذا الإمام الكبير يقول ولو لم يكن لهذا الإمام أي من حسن إلا تلميذه ابن قيم الجوزي صاحب التقاليد السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف وكان كثيرا. مع أن سائر أصحاب كتب الإسلام كانوا أئمة يعني أفضل واحد فيهم اللي هو يعتبر يعني يعني لا أكبر منه لا تفريع الحر بن عبد الوهاب البحر الصار من يوم في فضلات على الكتب أو أكبر واحد فيه ومات شابا بين الأربعين رحمه الله. فرأس كتاب السيد الكتب عبد يحيى بن سيد الفصان ويجلس في حجة عبد الرحمن بن مهدي فأخذته رعدة وموجة بكاء فقال له عبد الرحمن يا غدا عبد الله أتخشى ذنوبك يعني من ذنوبك. فتناول سفيان العابد الجاهل الأواب فيما نحسب الله حقيقه فتناول جبلة من على الأرض وقال والله يا ذنوبي أهون علي من هذا إنما أخشى سوء الخاتمة. الذنب قد يغفر لكن إذا ختم للإنسان بفرد ضاعت حسناته. فما هو الأمان الذي تتحرك به؟ إيه هذا الأمان كله؟ كأنما كتب أن هذا الأصحاب الجنة تستمتي في الناس آمونا بذلك فضل جنبا تنظم على الطريق يمكن ذنب لا تراه ذنبا مثل مثلا حلق اليد. أنا كثير من الناس استعان بمسألة اليد يقول يا أخي الكثير المهم للألم كل حاجة بجانب إن مرة بقول واحد يا أخي اليد يألم النفس بالألم ها يقول يا أخي ألم كده الألم هو اللي علم التنبيه بينا ده تعبت الطائر فيه ريس وأشفي وحضر والكلام ده حتى نحلة الألم كمان وفضلت ما يؤمنك ان تعاقب ان اطلاق النبي واجب وحطها حرام باتفاق العلماء خالف في ذلك بعض المتاثرين لكن الائمه الاربعه وجماهير اصحاب الائمه الاربعه يقولون ان حلق النبي حرام ويعتبر بواجب فما يؤمنك ان يكون مثل هذا الذنب لا يقدر يرضيك لا يؤمنك إن العبد ليقول الكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ به إلى نعمة يهوي بها في النار خمسين خليل كلمة لا يمكن لها ذلك ولا يظن أن الكلمة بنفس ربنا يعاد بها سبحانه وتعالى وإن العبد ليقول الكلمة من رضوان الله يرفع الله بها درجات فأنت لا تدري هل يكون الشيء في الدنيا مجنون وهو عند الله من بؤس يعني لا تجعل النفائل عند الله على وزن ما هي عند الله عرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أسعى فأرضى جنة من غير نفائل من أدار عند الله ده كيف لو أقسم على الله وأدار أشوف المداومة من بين أحسن الخلق ومن حكم رب الخلق تبارك وتعالى إذا فتحت الباب وجدت تغلق الباب دون وتزدريه بنظر لكنه عند الله غالب مثل الحديث الذي رواه النبي في الشمائل هو حديث ثابت كان فيه صحابي اسمه جاهل وكان جميل الوجه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كان ليس صلى الله عليه وسلم مره فرآه فأتاه من خلف وهم عليه وجعل المنادى في السوق لم يستني هذا العبد فرمي سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ان الايد النعمة لي لما يقول انس ما نفست بيجادا ولا حيرا اي ان تكره في الله صلى الله عليه وسلم ولا راى الايد المباركه دي على عينيه وحس وعين النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا يأمن اي لا يقص يمزق ظهره برأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اذا يا رسول الله تجدوني كاذبا ينبئني مش هتبت روح اذا يا رسول الله تجدوني كاذبا قال له لا ولكنك عند الله رجيم يا لها من بشاره لما تطلع بقى البشاره من كلم النبي عليه الصلاه والسلام بايها رجل كبير لان هذا كان الصحابه كانوا حريصين على ان يقودوا البشاره والعجيب يا اخي انهم لم يغتروا بها اتاخر البشارة انا قالت ان الملك يقول لا اشهد لاحد يمشي على الارض نظرا من دون عند عبد الله بن سلام لان النبي صلى الله عليه وسلم بشاره بالجنه وقال له انت تموت على اللسان اقرا رؤيا وراها ولا نفس متعلق في السند حتى كده ومسك حلقه جنب وبعدين فقر الله رجع عامله كده فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال انت تموت وانت مستمسك بالعروه الوثقى ومع ذلك عبد الله بن سلام كما في الحديث الصحيح راه بعض التابعين يحمل جوالا على كتفه المكتوب هو اللي فوق ذراع كعب فقيل له اليس لك حدا يكتبك قال بلى عندي فتنين كتير ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حتى لقيت الناس إلى ناس كده الولد بالشنطة ويتعبت الجنة وراه ليه ما تيجي تفضلك؟ ليه؟ هو أنت جنة أغلى من جنة؟ ولا أنت خلقت من طين وهو خلق من عجين؟ وكلنا يا ولد تسع شاف وجعلت الولاد سبع فليه الاستقالة دي؟ هو عنده قدر صحيح لكن احب ان يؤدي ولا فكل الصحابة قالوا دول خلف ومن يأخذ هذا الدخار من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما يقول له ولكن لك عند الله ربيع ماذا هو الدخار؟ الدخار عظيما يقول له الله. ونحن لا ندري أيها الأخوة أيكون الحكم عند الله على وزاننا عند الحكم أم لا؟ وتجيء أحكام الله عز وجل على خلاف أحكام الخلق من الله. مثل هذا الحديث لخليق كم الطائر حين ينزل فلا نريد عقلا أطيب عند الله من الريح المنزل فهو يعمله بالصيام، والصيام يحقق العبد فيه مرتبة الإحسان. الدين ثلاث: إيمان، إسلام، وإيمان وإحسان. أطلع على التفكير كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وكذلك في حديث أبي هريرة على اختلاف جزء في هذا التفكير في الصحيحين. لكن هو تفكير كذلك: إسلام وإيمان وإحسان. ثلاث ضوابط متداخلة. الإسلام أكبر دائرة، الدائرة المراجعة والإيمان، الدائرة الثالثة الإحسان. الإحسان أخص من جهة أهله أعم من جهة نفسه، يعني أهل الإحسان قليل أقل الناس عن المحسنين، فالإحسان أخص من جهة أهله وأصحابه، لكنه أعم من جهة نفسه، إذ كل مسلم يؤمن ونفسه. إذا من أحسن فقد ترقى ذنبه سلة درجة. الدرجة الأولى الإسلام، الدرجة الثانية الإيمان، الدرجة الثالثة الإحسان. فلا يتصور أن تصل للدرجة الثالثة إلا إذا مررت بالدرجة الأولى والثانية. وأن الإحسان في مأمن، ليه؟ لأنه انخرج من الإحسان وقع في دائرة الإيه؟ الإيمان. وأن الإيمان في مأمن، لأنه انخرج من الإيمان وقع في دائرة الإيه؟ الإسلام. أن الإسلام فليس بعده إلا الكفر المجرد، ما من خرج ذلك فليس خرج إلى الفضاء الواسع، خرج الفضاء الواسع. فالإسلام بالصيام يحقق مرتبة الإحسان، ويظهر ذلك في قول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي المتفق عليه: كل عمل ابن آدم له إلا الخير فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي يعني إنه من عبد أيضا، لكن قوله تعالى فإنه لي دلالة على عزة من أجلي، أنه لم يحدد أجرا. قال إنه لي وأنا أكرم الأكرمين، وإنما أجري على قدر أجري على قدر. فإنه لي يعني فترى أن كنت ممكن يكون من الإنسان فكر أنصف من العقد وأنت يحضر وملك الله المسند والعظيم والأجل الجيد، ومع ذلك لا تستطيع ان ترد. والعجيب انك من يمكن يكون يصلي ولا يستطيع ان يرد، يهدفه مضيع لما هو اعظم من الصيام، يعني الصلاة اعظم. لأننا قال الله عز وجل فإنه لي، لأن العبد لا يستطيع أن يراوي بالصيام. طب احنا قلنا لنا حديث النبي قد يكون بيننا فوق، قال أنت الصليب ودام إليه الجمعة ماشي، لكن هل يستطيع احد ان يعرف من هو الصائم في هذا الزحام؟ لا. لكن كلنا يقطع ان كل من في المسجد صلى الجمعه ولا في هذا الفن، كلنا يقطع بهذا. يبقى اذا الصلاه يمكن ان يرائي العبد فيها برغم عظمها، وهي اعظم ركن عملي بعد ايه؟ من اركان الاسلام، وتم ركن بعد الثالثين. لكن يمكن ان يراه المرء فيها الزكاة. قال تعالى: ان تبدوا الصدقات فنعماها وان تخفوها او تعطوها الفقراء فهو خير لكم. فيمكن للعبد ان يراه في الصدق. الحج يقول لك الحج سبع، حج سبع مرات، يعني الحج مره والحج مرتين والحج ثلاث مرات، بدل الحج فلان يبقى الحج سبع والحج ثمانية والكلام ده. وهي يروح هناك عشان تقال الحج سبع مرات، ثمان مرات، عشر مرات، مع انه بروح هناك على جبل الرحمة يلقي نفسه في الحر هناك ولا قضية في مرور الجبل. إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف فقط يطلع يسمي نفسه فوق. وفي بعض الناس جاءت مع الكيسة والجودة والكلام ده ولفة في عرفات بينما الناس مشغولون. رب العالمين ينزل بقى للناس ويبادي الملائكة بالشعث الغدر الضحيم اللي هنا جاءت وتقول رحمة الله وإذا عمال يبكي عن تخرجها الجود رأيناه رأيناه. طب ليه؟ قال لك إن أنا حجيت مرة واثنين وثلاثة وبعد أعتذر إن الحجاج مش نافع. أنا الجماعة الحج شوف ال ده النص بتاع زمان كان أفصح منه. النص بتاع زمان اللي هو رواه أبو حنيفة رحمه الله يرسم تفاحة من حماد حماد فيه غطس تفاحة بطريقة لطيفة كده فاقت تفاحة وتفجع كبيرة. فقال له ماذا فعل؟ قال سرقتها فكتبت علي سيئها وتصدقت بها فكتبت لي عنقرة. يبقى عنقرة ناقص واحد يبقى تسعة هترجع بتسع حسنات. لازم يكون نص برضه يعني ايه؟ ها؟ فقال ولا لذيك سرقتها فكتبت عليك سيئها وتصدقت بها فلم يقبل منك. يبقى قول الحديث بنفاق الكبيرة إلا الله الكبير لا يقبل إلا كبيرة. أيام تقرا عن الحجاب إلى الحج الثاني خلاص كان الحج الأولى والثانية والثالثة وبرع على ثلاث مين سنة أيوة للمرة في المطلق ثلاث سيئات الجنة نيجي نحل فيها في إيه؟ في التعوية في الحج الثانية. فيمكن الإنسان أن يرى يراعي في كثرة الأوساط إلا الصيام إلا الصيام. لذلك قال الله عز وجل الله لي وأنا أجزي به انما جعل الاجر له لان العبد يحقق به اعلى مراتب الدين وهو الايه؟ وهو الاسلام. قال وامرات القدر وان مثل ذلك فمثل رجل اثره العدو واوثق يده الى عنقه وقدموه لغرض العنق فقال هل لي ان اشتري منكم بذلك ان اعطيكم المال وتتركونني؟ فقبل ذلك فاعطاهم القليل والكثير كانما قال لم يبقي معه شيئا يستنفذ نفسه وانما المرء تحت ظل صدقته يوم القيامه. لا تحترمن شيئا من الصدقات. أنت لا تدري أن الله يقبل الصدقة بيمينه فيرديها للعبد كما يربي أحدكم ثريه. خذ الإنسان إلى رجل السنة الجبال من الحسنات ويجي هذه الصدقة صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته أسرعكن لخلقا بي أطولكن لدى. يعني أي رب يخلق منكم اللي يدها قليل ها؟ طبعا للرافع عشان حد يقول لي الثاني زي جيت الهيئة الثالثة ولا الثانية ها؟ عن الصلاة حدي قليلة ده بيقول بقول يا جماعة لكل زمان يد ولكل يد الكل والناس وأبناء زمانهم كما يقال أطول كل يد فكانوا يجتمعوا ويعودوا بك يجوا على يدين بعض يشوفوا مين أطول الدين ولم يعلموا وجه الحديث حتى مات الجنه. وكانت اكثر الزوج اللي حصل لها وجه يعني كانت قصيره. انت عارف الكسر الانسان بيستطيع كسر الاعضاء يعني الخليل مقرر يد الزر على الارض لا ايه ايه عرضه مناسبه ليه؟ لجسمه. يا ايها الانسان ما غررت بربك الكريم الذي خلقك تخيلات عدد فبارك الله احسن الخالقين. كل فرد هذا القصر يعني يتبع قصر للاعراب. ولما مات زينب رضي الله عنها علم المكتوب الحديث وهو طول الولاد الصدقه. وكانت زينب كثيره الصدقه. يعني شوف عايز لما بعثوها عمر بن الخطاب الوصيات بتاع عن بيت الناس قالت مالي ولهذا واخرجته كله. ثم قالت اللهم لا تدركني صدقة عمر مرة أخرى قالت كانت كفر كانت باذلة رضي الله عنها لكن يعني قبل ان اغادر هذا الكلام احببت ان انا انبه على مساله اصوليه. وهذه المساله يعير بها اهل السنه والجماعه كثير من الجهل الذين يستخدمون عباره روح النار. لذلك يخالف الدليل يقول لك اصلحنا جمعنا روح نتجناه هو طمع روح صحيح يخالف. يعني المفروض ان الالفاظ قوالب المعاني نقول الالفاظ قوالب المعاني لا هو يخرج عن هذا القول ويرتعي الى روح النار. هل بالكبير تقول ان الاصل في الالفاظ الحقيقه الاصل في اللفظ ما وضع له اولا ولا ينقل الى غير الحقيقه الا بقليل. فلو قلت لك ما هو اول حكم يجري على ذهنك؟ هل الذي والذي ذهن وقف؟ لا. اذا قلنا هذه يد اول شيء يخطر على ذلك هذه الجارحه. فاذا قلنا فلان له علي اياد فلو تتخيل ان هو لما حط السباع على الساق لان نفهم بدلاله السياق ان الايادي او فلان له عليه يد من هذا الحديث ليس المقصود بها الحقيقه من ان السياق من المقيدات كما يقول اهل العلم. السياق من المقيدات. بعض الناس بيأخر عن هذه القاعده وهي مهمه. السياق من المقيدات يعني مثلا عزيز دي شتمة ولا نفس قطع قريب هذا قطع النفس. فلما تقرأ قوله تعالى ذكر انك انت العزيز الكريم اذا ده نفس تبين لك الفهم عشان السياق السياق والذي غير معنى الكلام سياق من المقيدات. يعني مثلا تتبسم ضاحكا من قولها تتبسم ضاحكا تجنون ضاحكا مثلت نفس الكفاية انك ان الابتسام على ضربين ابتسام المغبر وابتسام المعجر. ابتسام المغبر اللي هو يجب حد يجب فترة كله غضبان وخدرات تقول كعب بن مالك في الحديث الصحيحين فلما أظل النبي صلى الله عليه وسلم قادرا من تبوك وجاء الناس قال وجئت ودخلت المسجد فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال ما خلقك ايه اللي خلقت تبسم عن الغدوة. وفي اخر الحديث لما نادى استاذ ابو سعد بن مالك قال فلما دخلت المسجد فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبسم وكان اذا سر استنار وجهه كانه قطعه خمر. وقال ابشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس ولا لست امه. هذه الابتسامه والابتسامه ابتسام اول حديث كما فاتت الحديث يعني بس تصر تبسم النظره ها ولا ابتسامه من القلب. فتبسم ضاحكا فهمنا بكلمه ضاحكا انها من البسم من القلب لان هو لم يغدر من قول النمله من ملك اي ملك من الملوك تقول له كلمه بحق يغدر منها وليس له الحق في الغدر. فاراد ربنا تبارك وتعالى ان يبين لنا ان سليمان لم يغدر من قول النمله انما تبسم من قلبه ولذلك اعقب الابتسام بالشرك كما رب اودعني ان اشكر نعمته التي انعمت علي وعلى والدي ولا يتأثر بذلك إلا لأنه معجز بقول النبي وليس غاضبا. فضاحكا دي أدت المعنى معنى وكلمة تتبسم لا تدل على الظهر ها يعني الظهر معنى الجاهل. حضر السياق إيه؟ من المحيدات. مثلا احنا بنقول ونقول ان السكوت علامة الرضا، لا ليس دائما، ليس كل سكوت الرضا، سكوت قهر، وفي سكوت رضا وفي سكوت غضب. إذا الشيطان إذا جاء عدد إن هو يتخطر أو يظلم السابع أو صاحب كبيرة أو صاحب صغيرة يحاول يجيب طالما يجيب كده إن هو اللي هيعذبه ويبين له، فيستمر بالمقصود عن الفاضل فيصل لرجله يقبله بحدود المباحات فيضيع المستحبات. وكذلك يعني مثلا يقول لك والله انا كل سنه شغال ساعه عايز اتفسح عايز مصر، فيظهر الى مصيف المصائب. الذهاب الى المصير وتخالف هذا اهل الكسر والعلم لا يجوز شرعا. فقال اي واحد يخلي السماء والشارع قلت في نفس من يجيب ويجيب ويجيب ويجيب ويجيب ها؟ طب ما فيه بنقول حق الشارع انت لا تستغني عن المشي فيه ضروري لكنت بصوت على بغض البصر، لكن ماذا ذهبت الى المسيح اختيارا وده تبقى كبير، وهذا فرق ان تكون مختارا في ملابسه اهل الاشياء او ان تكون مضطرا الى ذلك لا سواء. فرجل بدل الاهناف هذا لا يحل له، لكن مثلا رأى صواب رجل منخلي وقال لك سيد انا هاخد جاء في ابعد مكان عند حرس الحدود ولا عند الجماعه دول بحيث يكون بيني وبين هؤلاء مسافه طويله. هذا مباح، لكن تروح لوحدك ولا انت تروح لمين وتلاقي ممكن مباح حرام انك تتردد في الصيام والكلام ده. فهو يقول ان ده مباح، فيذهب الى هناك يقعد يلعب مع الانواد والعوم ويمسك ويقف والكلام ده. قال له طب ما هو ده هيحصل ايه؟ ما هو اخي الذكر رياضه، يدور ان تجعل الذكر رياضه لن تحتاج الى هذه المباحات التي يسعى الناس اليها. اذا امنت برب العالمين استغنيت عن الخلق، مجرد ان يكون انفك بالله. طيب كيف الخلاف ما هو ممكن يلهيك بقى عن امر بالمعروف ونهي عن المنكر، مثلا موجود في مكان هتنفع. يبقى اذا ذهابك الى هناك وان كان مباحا فغنيت عن مستحب، وربما المساله بتاعت التحصيل اوجب من ينبغي على المرء ان ايه؟ ان يسعى الى تحصيل اعلى الاجرام. فالشيطان عدو الانسان، يحب الانسان، يسعى وراه، وامركم بذكر الله. فان مثل ذلك فمثل رجل طلبه العدو، ان عليه نفس القران فيه ذراعا في اثره، ذراع عظيم لا يدعه طرفه عين. فدخل حرزا واغلق على نفسه، وان العبد لا يعرض نفسه الا بذكر الله. وبن قال اذكر الله تبارك وتعالى، اذا ذكر ربك خلص الفرسان حتى تلك الصلاه، لما ذكر ربك خلص الفرسان. قال تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف. ليه؟ لانه مقابل بكيد الله. ادي كل بعض، وان الشيطان عدو مجيد وخطير ولهم من الامكانات اكثر منا لنا، لكنه كان ضعيفا لانه في مقابل كيد الله. واخيرا تنبيه لفي بعض الناس بيخطئ او الناس بيخطئ في الجمع ما بين قوله تعالى ان كيدكن عظيم وبين قول الله تعالى ان كيد الشيطان كان عدويا في ادب كل النساء اشد من كيد الشيطان. بنقول هذا خطا. ليه؟ لان احنا قلنا قبل ذلك السياق من المخيبات، هذه الايه لها سياق وتلك لها سياق اخر. إن كيدكن عظيم لأن كيد المرأة كان مقابلا بكيد يوسف عليه السلام. النساء كيدهن عظيم إذا قوبل بكيد الرجال، إذا قوبل بكيد الرجال. لكن الشيطان كيده ضعيف لأنه مقابل بكيد الله، فلا تضع كيد النساء في محل كيد الشيطان المجرم خطر. فهذه حاجة سيئة. إنما لو وضعنا كل كلام في كلام فهو لا يفهم معنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا ويرزقنا في ديننا وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه دائما من حسن المصير إليه وعفانا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل دين كثير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.